بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج ابن سعد عن أبي سعد بن أبي فضالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من عمل عملا لغير الله فليطلب ثوابه ممن عمله له. وهذا الحديث فيه تحذير شديد من العمل لغير الله رياء وسمعة. يعمل الإنسان من أجل الناس، يعمل الإنسان من أجل الدنيا، يعمل الإنسان من أجل العادات والتقاليد والأسلاف والأعراف، لا يعمل من أجل الله. فينادي المنادي يوم القيامة: من عمل عملا لغير الله. غير الله يشمل هذا كله، يشمل من عمل للدنيا، يشمل من عمل رياء وسمعة، يشمل من عمل على وفق العادات والتقاليد لا من أجل الله عز وجل. وفيه حث شديد على إخلاص الأعمال لله عز وجل. فالإنسان إذا نظر أن ما فوق التراب تراب، غير الله عز وجل إذا عملت له ليس بيده نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور، إن أثنى عليك فثناؤه لا يزيد في رزقك شيء ولا في قدرك شيء، وإن ذمك فذمه لا ينقص من رزقك شيء ولا من قدرك شيء، وإن رضي عنك فرضاه لا يدخلك جنة ولا يخرجك من نار، وإن سخط عليك فسخطه لا يدخلك النار ولا يخرجك من الجنة. وربما يتضرر الإنسان بذلك ولا ينتفع. والثلاثة الذين هم أول من سعر بهم النار، الناس أثنوا عليهم ما نفعهم ذلك شيء، قال الناس عالم، قال الناس مجاهد شجاع، قال الناس كريم متصدق، وما نفعوهم بثنائهم شيء. ولهذا يقول الله تعالى يوم القيامة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، أي عمل قليل أو كثير، فتركته وشركه، ذلك العمل باطل. إذا علم الإنسان أنه يتعب، يتوضأ، يصلي، يركع ويسجد، لكن من أجل أن يراه فلان، من أجل أن يثني عليه فلان، عمله باطل، تضرر ولم ينتفع. تصدق بمال كثير لما رأى فلانا حاضرا، أو لما جاءه فلان وقال نريد أن تعطي فلانا، ولولا مجيء هذا الشخص ما أعطاه، لأن له مكانة وجاه يريد أن يروج له، أن يقول قد أعطاه كذا وكذا وقد فعل كذا وكذا، هذا ما عمل من أجل الله. وهكذا أيضا من صام، وهكذا أيضا من علم أو أمر أو نهى أو تعلم أو وعظ أو جاهد أو تصدق أو أي عمل كان، إذا عمل من أجل فقط إثبات مكان عند الناس ولفت أنظار الناس إليه ليقولوا فلان عنده كذا وكذا أو فعل كذا وكذا أو من صفاته كذا وكذا، فليس له إلا كلام الناس، وأما عند الله عز وجل فلا ينفع. ربما يسفك دمه، مثل حديث ثلاثة: قاتل حتى قتل من ليس في سبيل الله من أجل الرياء والسمعة، فماذا نفعه؟ قتل وذهبت دنياه ودخل النار. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما في الصحيح: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ هذا يقاتل من أجل الغنائم، وهذا يقاتل من أجل أن يذكر بالبطولة والشجاعة والإقدام، وهذا يقاتل ليرى مكانه بين الأقران وأنه مقدام وبطل. فقال أي ذلك في سبيل الله؟ ما أثنى على واحد من هذه الثلاث. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا كلمة الدولة الفلانية ولا الحزب الفلاني ولا الرئيس الفلاني ولا الجماعة الفلانية، إنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله، قاتل لإعلاء كلمة الله، لا من أجل زيد ولا عمر، الذين قد يتخذون الإنسان سلم ومطية ولا يبالون في أي واد هلك، لا يبالون في أي واد هلك، يجعلون وقود طعم ولا يبالون في أي واد هلك، يهلك من يهلك ويتقاسم بعد ذلك أولئك كعكة المناصب وغيرها، ولا عليهم ممن ذهب من الحمقى والمغفلين. ولذلك الفتن كما مر بنا مرارا إذا أقبلت عرفها العلماء، حذروا منها، نفروا عنها. غير العلماء من الجهلة والمتحمسين ما يقبلون، يرون أن كلام هؤلاء العلماء كلام بعيد، ما يفهمون، ما يفقهون، ما يدركون أبعاد الأمور، ما عندهم غيرة، ما عندهم حماس، ما عندهم محبة لنصرة دين الله وغير ذلك من الظنون السيئة. ثم يختلط الحابل بالنابل ويظهر كل بنابه وكل بوجهه القبيح، حينئذ بعد ذلك إذا ولت الفتنة مدبرة عرفها العوام وغير العوام، قالوا صحيح العلماء كانوا على حق. بعد ماذا؟ بعد أن أزهقت أرواح، بعد أن ربما هذا لولا فضل الله عليه ما سلم دمه ونفسه، فبعد ذلك يقولون صحيح العلماء قالوا. فالله تعالى قد قال في قارون: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، مال وجاه وهيبة وحشم وخدم وأعوان، هذا هو الحظ العظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذا على كفر، هذا على عجب غرور ما ينفعه. الله تعالى قال بعد ذلك: فخسفنا به وبداره الأرض، فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس اتباع كل ناعق، الذين يغترون بالظواهر والشعارات يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، أي مثله، ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كثير من شباب المسلمين يشغل نفسه بشيء لا يحسنه ولا ينفعه ولا ينتظر منه شيء، سياسة فلان وفلان وهذه كذا وهذه كذا، ما ينفعه. كان العلامة الألباني رحمه الله تعالى يقول: من السياسة ترك السياسة، من السياسة، يعني الذكي السياسي الحقيقي يترك السياسة التي هي السياسة الشيطانية لا السياسة الشرعية. السياسة الشرعية مبنية على العدل، ألف فيها العلماء كتب، ألف شيخ الإسلام كتاب بعنوان السياسة الشرعية، ألف ابن القيم كتابا بعنوان الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ألف الماوردي كتابا في السياسة الشرعية، وألف السعدي رحمه الله تعالى كتابا في السياسة الشرعية المبنية على العدل، على إقامة الحدود، على إنصاف المظلوم، على الوفاء بالوعد، على العهود والمواثيق، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إحقاق الحق إبطال الباطل، هذه السياسة الشرعية. أما السياسة الموجودة فهي مبنية كما يقول العلماء، وكان شيخنا الوادعي رحمه الله يقول: هذه السياسة مبنية على ثلاثة أركان: الكذب والتدليس والخداع. هذه الموجودة: كذب، تدليس، خداع، مكر، غدر، هذا هو حال هؤلاء. وكان أحد كبار السياسيين المنتسبين للحركات الإسلامية الإخوان يقول: لا أعرف سياسيا لا يكذب، لأن السياسة مبنية على الكذب، مبنية على المصالح، ليس هناك عدو دائم ولا صديق دائم. هذا اليوم يهودي نصراني كافر، غدا مسلم دخل الإسلام من الأولياء والأصدقاء وصار قريبا حميما. اليوم هذا عدو غدا صديق، اليوم هذا صديق غدا عدو. فلذلك يقولون في السياسة الشيطانية العفنة المنتنة، قالوا ليس في السياسة صديق دائم ولا عدو دائم، يعني بخلاف الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء والدين، أن هذا عدو ما دام عدوا لله ورسوله، مؤمن ما دام مؤمنا بالله ورسوله. عندهم لا، ليس هناك صديق دائم ولا عدو دائم. طيب الضابط في هذا المستقام صلح عاد إلى الدين؟ لا، المصلحة، مصلحتك معه إذا صديق، فقدت المصلحة معه إذا عدو من الأعداء، تكيد له، تمكر عليه، تتسبب في هلاكه، في إزهاق روحه، ما يبالونه. هذه السياسة التي يقول العلماء من السياسة ترك السياسة. السياسة وجهها قبيح، ووجه أصحابها أقبح. أصحابها أدوات ومطايا لأعداء الإسلام، أدوات بأيدي أعداء الإسلام ومطايا لهم، ومطايا لهم. الدين عندهم وسيلة وليس بغاية، والدنيا عندهم غاية وهي المقصود، من أجلها ولاء وبراء وحب وبغض وسلم وحرب وقرب وبعد، من أجل الدنيا، من أجل المطامع والمناصب، ولو على حساب دينه ما يبالي، ولو على حساب دماء الناس ما يبالي، ما يبالي أن هذا قتل نفس، هذا يقتل آلاف الأنفس ولا يبالي، يضيع الدين، سلط الأشرار الكفار المبتدع الفجار، ما يبالي، ما عنده أي مانع، المهم صالح ومضمونة فيسير عليها. لذلك العلماء ينفرون من أن ينشغل الإنسان مثل هذا فيضيع وقته ويقسو قلبه، في يوم من الأيام ينام حزين، اليوم الثاني ينام مسرور، اليوم الثالث نص ونص، اليوم الرابع يصبح فيتتبع أخبار الكذابين والدجالين والمنافقين والذين يلعبون بدماء الناس وأديانهم وأعراضهم. فما عليك من هؤلاء حطب جهنم الذين تدور عليهم الدوائر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله الذين هم عرضة لعقوبة الله في العاجل والآجل. ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم. ما ظنك بإنسان لا يصل إلى ملك سلطة إلا على جماجم ودماء وأموال وأعراض الناس، كيف يأمن؟ هذا يريد أن ينتقم بسبب أنه قتل قريبه، وهذا أخذ ماله، وهذا ودك عرضه، وهذا أزيح منصبه، وهذا هو الهدف، وهذا هو الهدف. هل يأمن؟ هل يستطيع أن يستقر؟ لو أمن واستقر إلى أن مات، ما حاله يوم القيامة؟ قد لقي الله بدماء الناس وأموال الناس وأعراض الناس، كان مطية لأعداء الإسلام في بلاد المسلمين. ما يفلح مثل هذا أبدا، ما يفلح مثل هذا أبدا. فلا فلاح لمثل هؤلاء. الله عز وجل يقول إن الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. المفسد لا يصلح الله عز وجل سعيه، لا يصلح الله عز وجل سعيه، والله أعلم بالمفسدين، والله يعلم المفسد من المصلح. لا يهدي كيد الخائنين، لا هداية، بل يضل وينحرف ويزيد. فلذلك الإنسان يعمل من أجل الله ويبتعد عن أهل الفجور والكذب والنفاق، يبتعد عنهم ولا يصدقهم ولا يكفر سوادهم ولا يكون عونا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمراء آخر الزمان وما فيهم من قال يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي وتعرف منهم وتنكر، فنهى عن الدخول عليهم والإعانة لهم وتصديقهم بكذبهم، بل قال إن استطعت أن لا تكون لهم شرطيا ولا جابيا فافعل. إذا استطعت أن لا تكون عسكري معهم ولا تجدي لهم الأموال وتذهب تأخذ لهم الأموال فافعل، ابتعد عنهم، ابتعد عنهم. فهؤلاء أهل لأن تنزل عليهم العقوبات وتحل بهم المثلات، فلا تكن مثلهم أو بينهم فينزل بك أو يحل بك نصيب من المقت والغضب والعقاب الذي لا يرد عن القوم المجرمين. الذي لا يرد عن قوم المجرمين. فالإنسان يعمل من أجل الله ويعرف دينه وينشغل بهذا. طيب أنت طالب علم ولا وزير؟ قال طالب علم. طيب إذا ما لكم عن السياسة؟ أنت طالب علم ولا منتظر كرسي ومنصب؟ قال أنا طالب علم أو طالب الله أو بعد حالي. طيب ما لك لهؤلاء الكذابين الدجالين؟ ما لك ولهم؟ فابتعد عنه وابتعد ولا تروج لهم. وهؤلاء يصبحون الناس على الكذب ويمسونهم على الكذب. كان الشيخ رحمه الله تعالى شيخنا الوادعي في أيام حرب الانفصال 94، ويعني راجت أمور وهاجت وماجت بين الناس، وأفتى من أفتى بالقتال والذهاب والرجوع، وكانوا يأتون إلى الشيخ: ها ما رأيك؟ الآن هؤلاء اشتراكيون، هؤلاء كذا، هؤلاء انفصلوا، هؤلاء فعلوا، فنقاتلهم. فيأبى أن يفتي. قال: أنا عندي فتوى من قبل تحريم الوحدة مع الشيوعيين، وكتاب موجود مطبوع لا زال إلى الآن أيام الوحدة بين الشمال والجنوب، أنزل فتوى يحرم الوحدة مع الشيوعيين، ما توحدوا معه. أي الآن انظر يعني نتائج الحرب. وبعدها في وقت الحرب هم ما صدقوا في أيام الوحدة، وجاءوا يريدون منه الفتوى، يعني أعرضوا عن فتواه آنذاك، وجاء بالأدلة والآيات والأحاديث وبين الأضرار والمفاسد. ولما انقلبوا عليهم وأرادوا أن يتصارعوا على الدنيا جاءوا من أي يفتي. قال: لا، كان كل من جاء وأكثر مرة ويأتي أناس ونحن موجودون يمشون معهم بعد من باب المسجد إلى باب بيته، وهو يكرر لهم حديث المقداد بن الأسود عند أبي داود: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولا من ابتلي فصبر فرها. يا شيخ لكن كذا، يا شيخ لكن سيكون كذا، سيحصل كذا، هؤلاء إذا جاءوا فعلوا فعلوا. يصل إلى الباب يغلق الباب يدخل، وهم جالسون خارج. إيش هذا الشيخ؟ إيش هذا؟ ما يعني وين الغيرة؟ هؤلاء مسلمون، وهؤلاء على كذا وكذا، هؤلاء فعلوا، هؤلاء قالوا. فوين أنتم في الكلام الأول؟ أين أنتم لما قلنا لكم سابقا؟ فلذلك أصحاب الدنيا ما لهم وجه ولا مبدأ، لا وجه ولا مبدأ، مبدأ ووجه بعد الدرهم والدينار. فكان أحداث عظيمة وحرب طاحنة، فكان أحيانا يضطر يسمع بعض الأخبار. كان يقول: يا أخواننا الليلة سمرة مع الكذابين، يعني نأخذ الراديو ونسمع إيش قالوا، سمرة مع الكذابين، الليلة سمرة مع الكذابين، يعني أرجع بعد العشاء سمع هؤلاء الكذب. تأكد في أخبار الأخبار في القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات، إذا كنت عاقل احذف ثلاثة أربعة كذب، ما في يصفلهم، يلا يصفلهم الربع، انصف الربع، ولا ثلاثة أربعة كذب، قالوا كذا وكذا، فعلوا كذا وكذا. بالنهاية بعض الناس يكتشف بعد ذلك أن هذا كله كذب، تأتي فتنة أخرى وأحد يصدق ويروج ويكتشف أنه كله كذب. طيب يعني ما يكفيك يعني مرة واحدة؟ فلا تلتفت إلى هذا ولا تبني عليه. كثير من الأخبار ومما ينزل: فلان فعل كذا، فلان قال كذا وكذا، فلان صرح بكذا وكذا، والسبب كذا، وفلان عمل، وفلان تقدم، فلان تأخر، كل هذا من الأكاذيب. فسياسة مبنية على الكذب والتضليل والخداع والمكر والمكر والنفاق والتلون والركض وراء المصالح، ولا يبالون لا بدين ولا بعرض ولا بمال إلا من رحم الله. فلذلك أن طالب علم اشغل نفسك مثل هذا. ما أقول يحرم عليك أن تسمع أو تقرأ، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا، ما يضيع وقتك الليل والنهار وأنت مع الكذابين، لا، شيء يسير، والشيء المهم سيأتي به أي أحد، سيأتيك إلى بيتك، سينقله لك من ينقله. كثير من الأشياء غير مهمة ما عليك منها، ما عليك منها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الهرج، يعني في أيام الفتن، كهجرة إلي. لأن البعض ثقيل عليه أن يصلي ركعتين، مش وقت، إيش آخر خبر، إيش الذي حصل، إيش الذي كان، مش وقت يقرأ قرآن ولا يقرأ في كتاب ولا يحضر درس ولا يفعل ولا يدعو إلى الله ولا أذكار صباح ولا مساء ولا أذكار صلاة، فقط يتابع إيش القديم وإيش الجديد، فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني أجرها عظيم عند الله عز وجل، لأنها في وقت الناس مشغولون عن العبادة وعن الطاعة، ولذلك الذي ينشغل عن الطاعة والعبادة يكون فريسة للفتن. من استشرفها ولو في الأخبار والتحليلات، أصحابها يهيجون ويروجون ويدعون، لكل واحد يدعو إلى نفسه، فمن استشرفها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. الإخلاص من أسباب النجاة، إخلاص الأعمال لله من أسباب النجاة من الفتن والكروب والبلايا والرزايا. وانظر حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار عملوا أعمالا لله، كل واحد يقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الإخلاص، أني عملت هذا ابتغاء وجهك، يعني إذا كنت تعلم أني كنت مخلصا في هذا العمل فافرج عنا، فرج الله عنه. وهكذا المخلص فرج الله عنه، يدفع الله عنه بإخلاصه وصدقه، يرفعه الله عز وجل بإخلاصه وصدقه، والكذب يضع الله عز وجل أهله. نسأل الله السلام والعافية. طيب إلى هنا. لو استطاع يمسح الرأس هو أحسن لعموم الأدلة في ذلك، وإلا فجمهور العلماء على أن الشيء الممتهن لا يدخل فيها بالحكم، لكن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ العرض ودينه، يمسح الرأس أحسن.